الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وعلم الأمة صلى الله عليه وسلم أن ترفع رأسها وأن يعز سلطانها وأن تقوى شوكتها وأن تعالج أمرها بحكمة ورشاد، حتى ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهنيئا لكم بصيام عاشوراء، وهنيئا لكم بالسبق بالخيرات بصيام تاسوعاء، فقد جئتم آخر الأمم، ولكنكم سبقتم بالفضل وسبقتم بالخير والعبادة جميع الأمم، والفضل لله والحمد له. وهذا هو شهر الله المحرم، هذا هو أحد الأشهر الحرم التي فضلها الله وميزها، كانت لها قيمة في الجاهلية ثم كانت لها حرمة في الإسلام، وكان للمسلمين الأوائل شأن عظيم. وإن كان الله تعالى قد حرم القتال في الأشهر الحرم، لكنه سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يدافع عن نفسه وأن يرد الاعتداء عنه وعن أهله وأرضه وماله إن وقع عليه ولو في شهر حرام، فلا تمنعه حرمة الشهر من رد ظلم الظالم واعتداء المعتدي. وهذا درس نتعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العاطرة. وإنه في مثل هذا الشهر من العام السابع من الهجرة كان يهود خيبر قد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يلقنهم درسا وبأن يدليهم من حول المدينة المباركة الطيبة المنورة، فليس لهم مقام هناك، فإنها مدينة سلام، مدينة خير. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه في مكة عام الحديبية، وأقام في المدينة بعض شهر المحرم، ثم خرج في أواخره قاصدا خيبر، وخرج معه أصحابه الذين كانوا معه في عمرة الحديبية وردوا عن العمرة ولم يؤدوها ذلك العام، ذلك لأن الله وعدهم هناك فتحا عظيما ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. خرجوا إلى هناك على بعد 100 ميل من المدينة تجاه الشام، وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قطع هذه المسافة الكبيرة وهم قادمون من سفر من مكة لم يستريحوا إلا أياما قليلة، كان من حكمته أن يعسكر بين خيبر وبين أرض اسمها غطفان فيها عرب كافرون، كانوا يتعاونون مع اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد تحزبوا عليه يوم الأحزاب، فعسكر بينهم ليقطع طريق الإمداد من غطفان إلى يهود خيبر، وذلك من حكمة القائد أن يعرف طبيعة الموقع وأن يحاصر عدوه عن جيرانه حتى لا يتقوى بهم عليه. وفعلا صدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما علمت غطفان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر خرجوا لنصرتهم، فأسمعهم الله في مؤخرتهم أصواتا، أحسوا ببعض الأصوات من ورائهم فظنوا أن المسلمين يهاجمونهم فخافوا ورجعوا، وانفرد النبي عليه الصلاة والسلام بيهود خيبر. ولكن من سماحة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يهجم على قوم في الظلام ولا يغير عليهم إلا في الصباح في وضح النهار، ففي صبحة اليوم الجديد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه تجاه خيبر ودخلوا مساكن اليهود، وقابلهم العمال قد خرجوا إلى مزارعهم يحملون أدواتهم، فلما رأوا جيش المسلمين رجعوا مذعورين وتحصنوا بحصونهم. وهنا يظهر جبن اليهود، وهنا تظهر قوة الإسلام، فاليهودي مثله كمثل الحيوان الزاحف في الأرض، إذا أحس بالخطر أوى إلى جحره واندفن فيه، وكذلك كل كافر، ولكن اليهودي أشد الناس ذعرا وأكثر الناس جبنا وأكثرهم هربا إلى ذلك الجحر الذي أعده لمثل هذا التوقيت. تحصنوا بحصونهم ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد البلد منفتحا فعلا كما وعدهم الله تعالى، كما وعدهم الله تعالى، فدخلوها يجمعون الأموال ويفتحون الحصون حصنا حصنا ويسبون من يسبون من الأسرى. الأمر سهل، الأمر معد، قدرة الله تعالى قد مهدت لهم، ولم يبقى أمامهم إلا حصنان فقط، حصنان قويان تحصن بهم معظم اليهود وكبراؤهم. وهناك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا هم بحصونهم حتى طال الأمر إلى 10 ليلة والنبي عليه الصلاة والسلام محاصر لهم. بعث عليهم يوما أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، هو الذي حمل اللواء وتقدم به تجاه الحصن يهدد اليهود في حصونهم ويعرض عليهم أن يستسلموا ولهم السلم وأن يخرجوا من البلد مساومات وتهديدات، فلم يرضخوا لأي شيء، فرجع من يومه هذا ولم يفعل شيئا. ليس قصورا في أبي بكر رضوان الله عليه، وإنما تقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطاه الراية واللواء. فتقدم عمر وما كان أمره إلا أشبه بأمر أبي بكر، فعاد دون أن يحقق الله على يديه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله وإنه ليس بفرار، يعني لا يفر، وليس في ذلك أدنى ذم ولا تعريض لأبي بكر وعمر، إنما هي إرادة الله. وكأن الله تعالى أراد أن يظهر للصحابة رضي الله عنهم وللدنيا من بعدهم أن اليهود ليسوا على قدر عظيم ليهزموا على يد الشيخ الكبير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا أن يهزموا على يد الفاروق عمر رضوان الله عليه. إنما هم بحصونهم بقواتهم أقل من مواجهة غلام من غلمان المسلمين. علي رضوان الله عليه كان كأنه ولد لأبي بكر وعمر في سن أولادهم، وكان هو صاحب الراية، وهزموا على يديه واستسلموا على يديه، استسلموا أي رضوا بالسلم على يدي علي رضوان الله تعالى عليه. وهكذا يستهين الله تعالى بالكافرين ويستقل بهم ويظهر قوتهم الضعيفة وقدرتهم الكاسدة حين يظهر قدرهم وميزانهم. يهزمون على يد شاب من شباب المسلمين، شاب في سن علي رضي الله عنه، فهذا تقدير حكيم من الله تعالى، دروس ينبغي أن تفهم وأن ترعى حينما نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. في مثل هذا الشهر حدث ذلك الحدث العظيم في العام السابع من الهجرة. في اليوم التالي سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين توافدوا عليه من باكورة الصباح، كل يتمنى أن يكون هو صاحب الراية في ذلك اليوم: لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، شهادة عظيمة، وإنه ليس بفرار. فغدا الصحابة من الصباح الباكر على الرسول عليه الصلاة والسلام، كل يرجو أن ينادى بالراية. ويقول عمر رضي الله عنه مع أنه كان حاملا لها بالأمس، يقول: ما تطلعت إلى شيء من الدنيا تطلعي إلى حمل الراية يومئذ. كان أتمنى أن يحمل الراية في ذلك اليوم أيضا لينال ذلك الشرف بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طلبا للرياسة ولا حبا في الزعامة، فقد نالها بحمد الله، ولكن كان يريد أن يكون هو الرجل الذي قيل فيه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينه من رمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي في عينيه وجع، فطلبه فجيء به، فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينه فبرأت بإذن الله، الشريف، وكم كان لريق النبي عليه الصلاة والسلام من بركات ومن إعجاز بفضل الله عز وجل، وكان سببا في إظهار كذب مسيلمة الكذاب لعنه الله، ذلك الرجل الذي ادعى النبوة وعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام تفل في عين رجل كانت قد نزعت من وجهه في حرب، فردها عليه الصلاة والسلام وتفل فيها من ريقه الشريف فبرأت وصارت صحيحة، ويقول صاحبها: والله لكانت أصح من الصحيحة. فقام اللعين يفعل مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاء برجل يشتكي من عينه فتفل فيها فأعمى الله له العين السليمة، فعرف من يومها بمسيلمة الكذاب. هذا من بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قطر منه لعلي في عينه فبرأت عينه وأعطاه اللواء. وفي الجيش أبو بكر وعمر جنود عند علي. أرأيت إلى تواضع الإسلام؟ أرأيت أن المسألة ليست بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالسلطان، إنما هي مؤهلات أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى ويحددها النبي صلى الله عليه وسلم. علي أمير في ذلك اليوم على أبي بكر وعمر وأمثالهما من الشيوخ الكبار، ولم يأنفوا ولم يتكبروا ولم يغتر علي رضي الله تعالى عنه، إنما هم رجال قال الله فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويتقدم علي رضوان الله تعالى عليه بالجيش تجاه الحصن فيقاتل بعض اليهود، ظل محاصرا له مدة حتى نزل بعض اليهود واحدا وراء الآخر ويقول: من يبرز لنا؟ وينزل اليهودي ويقاتله مسلم فيقتله بفضل الله، وقاتل المسلمون وقاتل علي رضي الله عنه، فسقط منه ترسه وهو شيء من الحديد كان يتقي به الضربات، فلما سقط الترس منه حمل بابا من الأبواب الموجودة هناك، وقيل كان بابا للحصن، حمله وتترس به، يعني اختبأ وراءه وهو يحمله ويتقي به ضربات اليهود، حتى فزع اليهود وهم يعلمون ثقل هذا الباب، اضطروا ساعتها إلى التسليم، فبعثوا من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم وأن يسمح لهم بالانصراف والجلاء عن المدينة ومع حقن الدماء، يعني أن ينصرفوا بسلام دون أن يقتلهم أحد أو يبغي عليهم أحد، فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام العهد بذلك، فنزلوا من حصونهم أذلاء على بعد قريب منهم منطقة تسمى بفدك وفيها بعض اليهود أيضا. لما علموا ذلك قالوا: تذهب يهود خيبر ونبقى وحدنا؟ سندلو مثلهم. فبعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يستأذنه في ذلك، فأذن لهم أن يجلوا عن مكانهم أيضا مع يهود خيبر. ثم كان صعبا على اليهود أن يتركوا أرض خيبر وفيها زراعة وأرضها جيدة قوية ما شاء الله، فعز عليهم أن يتركوا تلك الزراعة وأن يتركوا تلك الأموال، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نعمل فيها بنصفها، أي استأذنوه أن يتابعوا زرعها، أن يكونوا عمالا مزارعين أذلاء كالعبيد عند المسلمين على أن يأخذوا نصف الثمر. فوافقهم نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فلما علم أهل فدك بذلك قالوا: ونحن مثل يهود خيبر، توادعنا يا محمد عليه الصلاة والسلام على أن نعمل في أرضنا أي في هذه الأرض بنصفها؟ قال نعم، ولكن إن أخرجناكم يوما تخرجون. النبي عليه الصلاة والسلام يشترط لتتضح الأمور، لتحدد البنود، لأنهم مخرب الذمم، ميت الضمير، اليوم يتوادعون بذلة حتى يعزوا ويقوموا بعد ذلك في وجه المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع معهم النقط على الحروف أثناء المعاهدة، فعلى من يعاهدهم أن يكون يقظا جدا وأن يتشبث بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نص على كل شيء، تكلم في كل صغيرة وكبيرة، لا تقل هذه مفهومة لا تحتاج إلى كلام، لا تحتاج معهم إلى كلام، هذه معروفة لا تحتاج إلى بيان أبدا، بينها لهم، ضع أصابعهم عليها، تكتب بخط عريض بين واضح حتى لا يراوغوا فيها بعد ذلك. على أن نخرجكم يوم أن نخرجكم، قالوا نعم، فرضوا على هذا، ومضى الأمر على ذلك، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بخير كثير جدا، كما قال الله تعالى واعدا لهم ومغانم كثيرة يأخذونها، وكانت هذه المغانم لمن حضر عمرة الحديبية. وهنا إخوة الإسلام نذكر أمورا تحتاج إلى إفراد في الحقيقة، ولكن الوقت لا يسمح، فنذكرها ذكرا سريعا، وفيكم من العقل ومن الوعي ما يستوعب إن شاء الله، فالمسلمون هم أولو الألباب وليسوا بالمتخلفين ولا بالسفهاء. في هذه الغزوة حدثت أمور لها العجب، وعندها الوقوف مطلوب. كان ممن سبي صفية بنت حيي ابن أخطب، بنت سيدة قومها، بنت سيد قومها، أبوها سيد في جماعته من اليهود، سبيت أي أخذت أسيرة، وجاء بها بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مؤذن ولكن مجاهد، مؤذن مجاهد ما شاء الله، جاء بها وبامرأة معها، وأخذهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلمهما هناك، فمر بهما على بعض القتلى من اليهود، فعرفت تلك المرأة بعض القتلى كأنهم يخصونها، فصرخت وصاحت وقالت ما قالت، ونثرت على رأسها التراب، ولكنها مقودة، أخذت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري شيئا عما حدث. فلما رآها ورأى صفية قال عن هذه المرأة: أغربوا عني تلك الشيطانة. سبحان الله، إنه نبي حق، إنه يوحى إليه، أغربوا أي أبعدوا عني تلك الشيطانة. واختار لنفسه صفية، وذكر بعض أهل السير أن صفية وهي في أهلها قبل الغزو رأت ليلة أن قمرا نزل من السماء في حجرها، فأولت تلك الرؤيا، فأولت لها بأن إن صدقت رؤياها فسوف تمنى، أي ترزق بملك العرب، وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها أظهرت الانبساط، كأنه ظهر عليها شيء من البشر، فلطمها زوجها لطمة خضر عينيها، وحقق الله لها ذلك، فكانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبي، ولكنه عجل بعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، فصارت صفية أما من أمهات المؤمنين رضوان الله عليها، وهي يهودية، كانت يهودية، ولكنها لما أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام صارت أما من أمهات المؤمنين. ويوما من الأيام، انظر إلى عدل الإسلام وسماحته، يوما من الأيام تذكرها عائشة حين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أمامها، فقالت لها فقالت له ما تذكر من تلك وأشارت إلى قصر صفية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. صارت صفية اليهودية رضوان الله عليها صارت بعضا من المؤمنين وأما للمؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة، تساوي عائشة رضي الله عنها التي نشأت في الإسلام منذ صغرها، وإن كانت أحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها. رضوان الله على صفية. وانظر إلى رحمة الإسلام العظيمة، حين جاء بلال رضي الله عنه وبهاتين المرأتين، ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم كأن بلالا قص عليه ما حدث من المرأة، فقال يا بلال أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال حين تمر بهاتين المرأتين على قتلاهما؟ الله، أسيرة، أسرى حرب، وامرأة ما أخرجها من بيتها لتحارب، إنها تعامل معاملة المحارب وليست بريئة، أسيرة تستحق القتل. وما فعل بلال شيئا بقصد، ولعله كان بغير إرادة مر من هنا، فكان من قدرهما أنهما يريان أو تريان بعض قتل اليهود ممن يخصهما، فإذا بالمرأة تصرخ وتصيح وترفع التراب على رأسها حزنا وجزعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتب على بلال هذا السلوك، أن كنت تراعي نفس هذا الإنسان، وإن كانت نفسا مؤنثة في امرأة، حقوق المرأة أن ترعى حقوق الإنسان في عدم تعذيبه، هو أسير النعم، ولكن لا داعي لتعذيبه بدون حاجة، تعذبه بأن تريه قتلاه كنت تمر من بعيد. أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال حين تمر بهاتين المرأتين على قتلاهما؟ ما شاء الله. أين هذه السماحة يا شارون؟ أين هذه السماحة يا يهود؟ أين هذه السماحة أيها البشرية، أيتها البشرية الضالة الذين يقتل بعضهم بعضا دون هوادة؟ أين سماحة الإسلام؟ فليأخذها أهل الدنيا، فلتأخذها البشرية مع اختلاف الدين، فليأخذها كل إنسان كمنطق رحمة بين الإنسان وأخيه، فليأخذها كل مقاتل يتعامل بها، فليأخذها كل مسالم يتعامل بها، منطق جليل ينبغي أن يبرز فوق كل رأس حتى لا ينساه أبدا، أن يحفر في كل قلب حتى لا يجهله، فإن هذا منطق وحي، منطق وحي معصوم. أنزعت الرحمة من قلبك؟ إذا كان بلال قد نزعت رحمة من قلبه لأنه مر بالأسير على قتيله، فما بالنا بمن يأبى أن يقتل إلا أمام الأعين، فيؤتى بالأب والأم ويقتل الأطفال أمام أبويهم، أو يقتل الآباء والأمهات أمام الأطفال، أو تنتهك المرأة في عرضها أمام زوجها؟ أين هذا؟ لم تفعله الحيوانات، إنما خذ الرقي والسمو والتقدم والحضارة من نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال حين تمر بهاتين المرأتين على قتلاهما؟ ما شاء الله. نحمد الله على نعمة الإسلام وجلال الإسلام وعظمة الإسلام. هذا هو إسلامكم أيها المسلمون. ثم بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة وجلس في خيبر بعض الوقت واطمأن له الأمر، أهدت إليه زينب بنت الحارث زوج سلام ابن مشكم، يهودية وزوجها يهودي، أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مشوية كهدية. قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية الكافرة ولم يردها، سماحة تأليفا للقلب. كان عليه الصلاة والسلام طيب المعشر مع المسلم وغير المسلم، كان يعرف للجار حقه وللصاحب حقه، فقبل من هذه اليهودية هديتها إحسانا للظن بها. وكان معه على الطعام بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام ولاك الطعام وابتلع بعضه، فأكل بشر حين أكل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتابعه ولم يأكل حتى أكل عليه الصلاة والسلام تأدبا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أكل فأكل بشر، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بشر أحسوا بغضاضة في الطعام، حسوا بغرابة، شيء غريب في هذا الطعام في هذا اللحم، وكانوا عربا يعرفون طيب اللحم وخبثه، حتى أخذ الفقه بما فيما لم يرد فيه نص بطيبه أو بخبثه أخذ بمذهب العرب، يعني إذا لم يرد نص في ذبح كذا وأكل لحم الحيوان الفلاني فانظروا ماذا كانت تعمل العرب فيه، إن كانت العرب تأكله فهو حلال وإلا فليس بطيب، هم أهل خبرة. فشعر بطعم غريب فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام، وأمسك كذلك بشر بن البراء. انظر إلى الأدب الجميل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا العظم ليخبرني أن به سما لا تأكلوا، ارفعوا أيديكم فإن هذا الذراع أو هذه الذراع مسمومة. كان عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاة، الكتف الأيمن. سألت زينب اليهودية قبل أن تهدي الشاة: ماذا يحب محمد عليه الصلاة والسلام من الشاة؟ فلما علمت سممت الشاة كلها وأكثرت من السم في الذراع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا العظم ليخبرني أن به سما. ماذا أدينا يا مسلمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا دافعنا عنه وعن سنته؟ ما حصلنا عظما نطق ونجى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر ربه، أطاع العظم ربه في إنجاء وحماية الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلنا نحن؟ ربما سمعنا النبي يسب عليه الصلاة والسلام، نسمع حديثه يرد، نسمع سنته يستهزأ بها، ولا نلقي لذلك بالا ولا نرفع بذلك رأسا. ما غارت القلوب ولا تحركت الدماء في العروق بغضبة لله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. بل نحن قصرنا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما العظم الجامد المطهي على النار، مات ما عادت فيه حياة، ومع ذلك ينطق بأمر ربه ولم يعص الله، ينطق بأمر الله ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يأكل، إن بي سما. فقال بشر: لقد شعرت بشيء في الطعام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: وأنا كذلك، فما منعك يا بشر أن تقول؟ قال: رأيتك أكلت فما أردت أن أنغص طعامك. الله، يأكل السم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحمل الألم من أجل شهوة الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا تحملنا؟ لا شيء، لا شيء. ولكن صحابيا يشعر بغصة في الطعام، غصة غريبة، يشعر بطعم خبيث، يشعر بشيء لم يألف في لحم الشياه، ولكنه يتحمل، يتحمل غضاضة الطعام لئلا يؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام. اتركه يأكل، طالما هنأ وأكل فأنا أتحمل. ولكن النبي توقف عليه الصلاة والسلام. بقي بشر بمرضه هذا حتى مات، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سيموت لساعته، ولكنه لم يبلغ الرسالة كاملة بعد، لكنه لم يتم الأمانة، بقيت به متعلقات أخرى. نحن في العام السابع من الهجرة، وفي العام التالي إن شاء الله في العام الثامن سوف يخرج لفتح مكة، وبعد ذلك يبعث بعث الحج كل عام، وغير ذلك من فتوح وغزوات ودعوة وقرآن ينزل عليه وسنة تخرج من فمه الطاهر عليه الصلاة والسلام وتعليم يعلمه للأمة، فلا بد أن يحفظ. والله تعالى قد وعده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال المفسرون: أي والله يعصمك من الناس من أن يقتلوك، لا يستطيع أحد أن يقتلك يا محمد عليه الصلاة والسلام حتى أتم رسالته. فخيره الله تعالى بين أن يخلده في الدنيا وأن يملكه مفاتيح كنوز الأرض، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فاختاره الله سبحانه وتعالى، فضل الآخرة على الدنيا لأن الله علمه: وللآخرة خير لك من الأولى. فكان اختياره غاية في الحسن عليه الصلاة والسلام. ولما حدث هذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام زينب اليهودية فسألها: ما حملك على هذا؟ لماذا وضعت السم في الشاه؟ قالت: أردت يا محمد إن كنت ملكا أن تموت، أن أقتلك، وإن كنت نبيا أن تخبر. يعني إن كنت ملكا من الملوك العاديين المعتدين على البلاد والعباد فأقتلك وأريح العباد منك، وإن كنت نبيا فسيخبرك الوحي ولن تموت. هكذا كان فكر المرأة، فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وقيل أسلمت بعد ذلك. وأظن أن فكرا بهذا الوعي أظن أنه ينتهي إلى الإسلام إن شاء الله، حين علمت أنه نبي وأوحي إليه ولم يأكل من الشاه بعد ذلك، أظن أنها أسلمت. فأؤيد هذا القول وأميل إليه. هذا لا يعنينا إسلامها لها، ولكن كن مع المهم في الحدث الخطير. مضت 3 سنوات تقريبا والسم في أحشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن لا يملك من أمر نفسه شيئا، وقد قتل بشر بن العراء، بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، ولم يستطع أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأسباب لا تفعل بنفسها إلا أن يأذن لها ربها عز وجل. وحين حان الأجل الشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم عاوده الألم الذي وجده يوم أكل السم بخيبر، فخرج ذات ليلة من عند عائشة رضي الله عنها وشعرت بخروجه فظنت أنه خرج لبعض نسائه، غيرة المرأة ومحبة الزوجة، فخرجت في أثره فرأته قد ذهب إلى البقيع ومكث هناك فترة، ثم رجع، وفي رجوعه رجعت قبله فرآها وعرفها عليه الصلاة والسلام، فهو أذكى الناس على الإطلاق، ولكنه لم يعاتبها في هذا. فرجعوا إلى البيت فقالت: ورأساه يا رسول الله، وكأنها تريد أن تبرر يقظتها بالليل هكذا، لماذا قامت من النوم هي الأخرى، فقالت: ورأساه يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا والله ورأساه يا عائشة، أنا الموجع حقا، إني أجد أثر السم الذي أكلت عام أول بخيبر. وبقي معه هذا المرض أياما حتى مات ولقي ربه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا وإن مات في بيته في حجر زوجه عائشة رضي الله عنها. شهيد، لا تنسوا هذا، لا تنسوا أن اليهود قصدوا قتل نبيكم، بل نستطيع أن نقول إنهم قتلوه، ولكن الله عصمه حتى يتم رسالته. ولو طلب النبي صلى الله عليه وسلم عصمة وحصانة طول الدنيا لما أضره اليهود في شيء، ولكن أراد الله أن يجري القدر ليعلمكم خبث اليهود، لئلا تنجسوا أيديكم بأيديهم مرة أخرى، لئلا تلطخوا قلوبكم بمحبة لهم أو صداقة أو مساحة ولو قليلة ليسكنوا قلبكم، لئلا تمسحوا كلمة العداوة من كتبكم من تعليمكم، لئلا تؤاخوهم يوما من الأيام ولا توالوهم على أمر من الأمور، فإنهم كذبة خونة قتلوا الأنبياء فلن يتورعوا عن قتلكم. إنهم هم العدو، هم العدو، ويعاونهم غيرهم ويستعينون بغيرهم. وغدا عن قرب إن شاء الله تعالى يفسد الله تعالى إن صح التعبير ذلك الود الذي صنعوه، أو يعيد الله الحق إلى نصابه، وأستغفر الله من اللفظ الأول، يعيد الله الحق إلى نصابه ويظهر للأمم الأخرى من نصارى ومجوس وغيرهم، يظهر الله لهم خبث اليهود وكراهية اليهود لكل بشري غير يهودي، وتقوم الدنيا على اليهود، كل يقاتل اليهود وكل يلعن اليهود وكل يعاون على إبادة اليهود، حتى الشجر والحجر يدل المسلمين على من اختبأ وراءهم من اليهود. هذا تاريخنا، هذا تاريخنا. قال الله تعالى: أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل، مات في بيته نعم، ولكنه مقتول بأيدي الخبيثة، مقتول بسم اليهود، فربما سموا رئيسا من الرؤساء، ملكا من الملوك، ربما سموا شيخا من الشيوخ، فبعضهم مات بمثل هذه الطريقة، ربما أفسدوا رمزا من رموز الإسلام بطريقة خبيثة. هذا شأنهم، ومن تجرأ على رتبة الأنبياء العظيمة فلن يتورع أبدا أن يفعل مع غيره ما يشاء، إلا أن يعصمنا الله تعالى. عصمنا الله تعالى من شرار خلقه ومن شرور عباده، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأحسن ختامنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، هذه غزوة خيبر وقعت في العام السابع من الهجرة في مثل هذا الشهر الذي يمر بالأمة والغناء يملأ آذانها واللهو يملأ أيديها والسعادة تملأ قلبها من أي شيء لا أدري، وكأن شيئا لم يكن، وكأن الأمة لم تجرح، وكأن الأمة لم تبتر، وكأن الأمة لم يعتدى عليها، وكأن خطرا لم يطرق بابها، والخطر في قلبها والمرض في كبدها وهي لا تشعر. أمة في معظمها ماتت ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمة ماتت رأسها، أمة مات رأسها فما عادت تشعر بشيء، انفصلت شبكة الأعصاب عن الأعضاء، فما عادت تعطي إشارة رشيدة. الأعضاء تتحرك وحدها، الأعضاء تتحرك بمفردها حركات انفرادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي أن نعود، وينبغي أن نعيد الشفاء والحياة لجسد الأمة. ومن وسائل ذلك قراءة التاريخ. اقرأوا تاريخ الأمة الإسلامية، اقرأوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، اقرأوا على الأقل الغزوات، فإن في ذكرها تذكر، في ذكرها اعتبار وتفكر، في ذكرها حياة مع النبي عليه الصلاة والسلام، في ذكرها حياة للقلب في هذه الأيام، حينما نجد أن جماعة من المسلمين 1400 مقاتل فقط، 1400 مقاتل، لم يتموا 1500، لم يتموا 2000 من المقاتلين، فتحوا خيبر، طردوا اليهود، أذلوهم، سبوا منهم من سبوا من الأسرى، أخذوا من غنيمتهم ما أخذوا بما أحل الله تعالى، دون اعتداء ولا ظلم ولا إرهاب. فالإسلام لا يعرف إلا الحق والعدل. حينما ندري هذا، أنا خاف ونحن كذا من المليارات، أنا خاف من يهود ونحن عددنا يزيد عليهم أضعافا وأضعافا وأضعاف. لا ينبغي أن يكون هذا حالنا، ما ينبغي أن يخاف المسلمون، لأن الخوف يصيبهم بالوهن. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ذو المنن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا وهن، لا حزن، لا خوف، لا استسلام لخبيث، فأنتم أقوياء، أنتم عظماء، أنتم نبلاء شرفاء بدينكم بإسلامكم، على قدر ما معكم من دين، ولو كان قدرا ضئيلا، فأنتم على كل حال خير عند الله وأولى بالنصر عند الله ممن لا يقول لا إله إلا الله. لا ينصر الله من أباها على من قالها، ولكن نطلب النصر، نطمع في النصر، نتحرك ولو بقلوبنا إلى الله عز وجل ليرزقنا النصر، ليرفع عن أمتنا. دعونا من الغفلة. من يخاصم التلفاز لمدة لشهر؟ من يهجر الأغاني لشهر؟ من يهجر الشهوات والملذات لشهر؟ لا أقول من يترك الطعام حزنا. إن شباب مكة كما سمعنا غير مرة، إن شباب مكة حين قتل آباؤهم يوم بدر على أيدي المسلمين تركوا ملذاتهم، وكانوا في جاهلية وكانوا كفارا، والخمر والغناء ليس حراما عندهم، تركوا شرب الخمر وتركوا الغناء وتركوا الرقص، تركوا السهر، تركوا الليالي الحمراء، تركوا كل ما تشتهيه الأنفس من هذه الملذات، وكأنهم لا يأكلون ولا يشربون إلا ما يقيم حياتهم فقط. تركوا كل ذلك حزنا على آبائهم يوم بدر، حتى كسد وخسر سوق الغانيات، فلم تجد الغانية المطربة كما يقال عنها ما تأكله، فمدت يدها، ولكن لمن؟ لمن لا يحبها؟ لمن زهد فيها؟ خرجت من مكة إلى المدينة لتطلب معونة، لتطلب حسنة، لتطلب طعاما وشرابا ومالا من نبي الخير ومانح الخير عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسألها: أجئت مسلمة يا سارة؟ قالت: لا، بل جئت سائلة. قال: فما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت: تركوا الغناء والشراب منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر يا محمد عليه الصلاة والسلام. جلست على الرصيف تسأل، مدت يدها لتأكل. سبحان الله، والمسلمون يأكلون ويشربون ويلهون ويضحكون ويلعبون ويغنون ويرقصون، والعالم لا يزال يغني ويرقص، وأين تذهب هذا المساء؟ ولم نشعر بألم واحد، لم نشعر بقطرة دم سالت في فلسطين، لم نشعر بخطر عظيم لا يهدد العراق وحدها بل يهدر كرامة العرب والمسلمين جميعا، يهدرها، يضعها تحت التراب. نسأل الله العفو. احذروا إخوة الإسلام على قدر مواقعكم، لن نستطيع أن نفعل شيئا أكثر مما خولنا الله فيه، ونسأل الله الفرج عن قريب، ليس لها من دون الله كاشفة. فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ليفرج الله عن أمتنا. احذروا، فإن اليهود كتبوا في كتبهم مما سموها بروتوكولات حكماء صهيون، كتبوا في مواثيقهم الموثقة، كتبوا في نواياهم الخبيثة أن أرض خيبر هي أرضهم، وكانوا يوما يسكنونها، فلم ينسوها إلى الآن، لم ينسوها. انظر منذ متى، منذ سنة 70 من الهجرة إلى 1423 أو 24 من الهجرة، لم ينسوها، زاد على 1400 عام ولم ينسوها. يعلمها الوالد لولده، يتركها العالم في كتابه، يتركونها في تراثهم حتى علمتها هذه الأجيال الأخيرة، ويحلمون أن يمتد ملكهم ومملكتهم، مملكة أورشليم، من النيل إلى الفرات وحتى تصل إلى خيبر، فتلك أرضهم كما يزعمون. إنما كانت أرضا صحراوية من أرض العرب، لجأوا إليها فارين من الظلم الذي وقع عليهم في أراضيهم وبلادهم، لجأوا إلى هناك، وتركهم العرب يسكنون ويقيمون. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتركهم أيضا يقيمون في سلام، وضرب معهم عهود ومواثيق سلام، ولكن سلام مع من؟ سلام على الطيبين، سلام على المرسلين. أما اليهود الغاصبون فلا سلام أبدا، لا لهم ولا عليهم، لا تسلمهم أبدا يا ربنا. اللهم أهلك اليهود بددا وأحصهم عددا، اللهم أهلك اليهود بددا وأحصهم عددا. يا من أذلت يهود خيبر فأذل يهود اليوم، اللهم أذلهم تحت أقدام المسلمين، اللهم أذلهم تحت أقدام المسلمين. اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم رد المؤمنين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا. هيئ يا ربنا لنا ولأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك والكفر بك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحتسب فيه لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم فرج عنا همومنا، اللهم فرج عنا همومنا، اللهم فرج عنا همومنا، ورد علينا ضالتنا، ورد علينا ضالتنا، اللهم رد علينا ضالتنا، رد علينا أرضنا، رد علينا مقدساتنا، رد علينا المسجد الأقصى حتى نصلي لك فيه قبل أن نموت، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا من هذا الفضل العظيم، ولا تمنعنا بذنوبنا من هذا الخير الكريم. اللهم أحسن بفضلك ختامنا، واغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.